في المؤتمر الإسلامي الذي عقد في الطائف قيل إنهم في آخر الجلسة توقفوا قليلا وقرأوا سورة الفاتحة على روح الملك فيصل، فهل هذا النوع من القراءة جائز لأن يؤدي جماعة أو مفرد؟ ما نعرف له أصل ويقرأ الأموات سورة الفاتحة وإذا ما نعرف له أصل، هذا ما أحدثه الناس. عند بعض أهل العلم يجوز أن يقرأ الإنسان ثوب الميت، قاله جماعة وحكى بعضه قول الجمهور، كما يصام عن من عليه صوم وكما يصدق عنه في المال. قاسوا هذا على هذا، قالوا لا بأس يقرأ الموتى يتوب لهم القراءة، ولكن أنا ما أعلم بأدلة الشرع ما يدل على ذلك، والأولى ترك ذلك، الأولى أن يقرأ لنفسه ويدعو لنفسه ويدعو للمسلمين إذا ختم القرآن لا بأس، أما أن يقرأ قراءة يتوبها الميت كالفاتحة أو البقرة أو فترة كاملة ما أعرف له أصل، لكن جمهور أهل العلم قالوا لا بأس بهذا، وأنه مثل ما يصدق عنه بالمال ومثل ما يدعى له مثل ما يحج عنه أن هذا مثله قياسا عليه. وبعضها لم يصل الى القياس وقال لا يقاس العبادات، والاولى الا يقرا احد لاحد بل يقرا لنفسه ويدعو عند ختمه بما يتيسر من الدعوات الطيبه لنفسه والمسلمين، وهذا هو الاحوط والاولى فيما اعتقد. نعم ولا مر واسع ان شاء الله لانها اعظم السور افضل السور بس يقول قيامه اعظم سوره في القران سوره الناس قراتها يقول قيامه يعني كم فيها شوية من قد يكون غير مقصود القيام، قد يكون الله وما فيه لا أسباب أخرى والسؤال من ما لها صلاة قيام ولا